وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن أنس ابن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه 10 سنين من حين قدم صلى الله عليه وسلم المدينة حتى لحق بربه جل وعلا عليه الصلاة والسلام، وأنس معه في حضره وسفره وفي جهاده. وكان أنس رضي الله عنه في أول الأمر ما كان يقاتل، لأنه كان لم يبلغ سن الحلم، فما كلف بالقتال إلا بعدما بلغ. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر، فمد الله في عمره حتى بلغ 100 أو زاد عن 100 قليلا، وبارك الله له في ماله وولده، ودعا له بالمغفرة فهو يرجوها في الدار الآخرة إن شاء الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، هذه الصفة الثالثة من صفات الاستسقاء الثابتة، الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم 3. الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعدهم يوما يخرجون فيه، فيخرج بهم عليه الصلاة والسلام ويصلي بهم 2 ركعتين على صلة صلاة العيد، ثم يخطب ويدعو. الصلة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بالاستسقاء في خطبة الجمعة، في أثناء الخطبة حينما دخل الداخل فقال: يا رسول الله، حركت الأموال وانقطعت السبل إلى آخره، فادعو الله أن يغيثنا. رفع يديه فدعا فنزل المطر قبل أن يخرجوا من المسجد. وهذه الصفة الثالثة بدون خطبة الجمعة وبدون صلاة الاستسقاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى. ويؤخذ من هذا سنية ومشروعية الاستسقاء، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة أو في الخطبة. هنا قال: فأشار بظهر كفيه إلى السماء. هذا الحديث صحيح، رواه مسلم. وأشار بكفيه بظهر كفيه إلى السماء، فالمشروع في الدعاء أن يجعل بطون كفيه إلى السماء هكذا. لكن في هذا الحديث أشار بظهر كفيه إلى السماء، ولذا للعلماء رحمهم الله في هذا الحديث وأمثاله أقوال. منهم من قال: أشار بظهر كفيه إلى السماء من شدة ما رفع يديه، أنه رفع يديه هكذا فأشار بظهر كفيه إلى السماء، كان ظهور الكفين إلى السماء لأنه رفع يديه. ومنهم من قال: بل هذا في الدعاء في رفع البلاء، أن الداعي يدعو برفع البلاء يجعل ظهور كفيه إلى السماء، بخلاف ما إذا طلب المدد والخير فإنه يجعل ظهور كفيه بطون كفيه إلى السماء. هكذا تأول العلماء رحمه الله. السماء أو بطون كفيه إلى السماء فالكل جائز وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس بذلك. اقرأ. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. فيه دلالة أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء. وقد ورد صريحا في حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل جعل بطن كفيه إلى السماء، وإذا استعاذ جعل ظهرهما إليها. سأل خيرا أو استعاذ من شر، إذا استعاذ من شر يعني قحط أو عدو أو نحو ذلك قال يجعل ظهور كفيه إلى السماء إشارة إلى رفع البلاء الذي نحن فيه، كما أنه عليه الصلاة والسلام يقلب رداءه إشارة إلى تحول الحال من عسر إلى يسر. وإن كان قد ورد من حديث ابن عباس اسألوا الله ببطوني أكفكم ولا تسألوه بظهرها، وإن كان ضعيفا فالجمع بينهما أن حديث ابن عباس يختص بما إذا كان السؤال بحصول شيء لا لدفع بلاء. وقد فسر قوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا أن الرغب بالبطون والرهب بالظهور. يدعوننا رغبا ورهبا، الرغب في الخير، يرغب في الصحة في العافية في الغنى في المال في الخيرات في الثمرات ونحو ذلك، ورهبا يدعو برفع البلاء والشدة والضيق عن المسلمين. فهذا الحديث دليل على مشروعية الاستسقاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الله جل وعلا كلما حزبه أمر. ومشروعية الاستسقاء واردة لهذه الأمة ولمن قبلها من الأمم، فقد جاء عن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم استسقوا الله جل وعلا يعني سألوه السقيا. أرجو الله أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، إنه سميع مجيب.